قعدت ليالي ما بتنامش وبتعيط. وبعدين بقى ما كفاية يا حجة، كان نفسي أشوفها، مش جايز هي بنتي. احنا ما صدقنا ونسينا. إذا كنت أنت نسيتها أنا ما نسيتهاش. هو في حد ينسى ضناها؟ بقول يا حج، هتقول إيه تاني؟ اسمعني بس. أقول يا أخويا أقول. مش جايز بنتكم عايشة؟ إيه، العلم عند ربنا سبحانه وتعالى. إعلان، إعلان مش هيكلفك حاجة كبيرة. إعلان؟ إعلان إيه؟ إعلان في الجرايد، مش جايز عن طريق الإعلان ده توصل لبنتك؟ أيوة يا حاج، مين عارف، مش جايز ألاقيها. يا ضنايا يا بنتي يا ضنايا، يا ترى عايشة إزاي ومع مين؟ ها، ونشرت الإعلان يا حاج منصور؟ أيوة يا بيه، وبعدها بأسبوع وأنا قاعد لقيت جرس الباب بيضرب. حضرتك عايزة مين؟ أنا سميح. ها؟ سميحة؟ أيوة، سميحة بنتك. بنتي؟ أنا قريت اللي انكتب في الجورنال. أنا تهت وعندي سنتين، عشت مع راجل ومراته، كنت فاكرة نفسي بنتهم، ما نكرش إنهم كانوا بيعطفوا عليا لغاية ما جه اليوم اللي قالولي فيه على الحقيقة. قالولي الخبر ده وأنا فرحانة وسعيدة، كنت مرتبطة بقصة حب مع شاب وتقدم لي علشان يتجوزني، وزي أي عروسة بتحلم ونفسها تسعد نفسها وعايزة تجيب الدنيا كلها وتاخدها معاها البيت عريسها علشان تفتخر قدام أهل جوزها. كنت أنا بحلم، طلبت جهاز معين، طلبت حاجات كتيرة قوي، وكانت النتيجة إن الراجل اللي أنا عايشة معاه وكنت فاكراه والدي، الراجل اتضايق من طلباتي وكلامي وأحلامي، وقال لي على الحقيقة المرة، قال لي إن أنا مش بنته، وقال لي إنه كفاية إن هو رباني. لغاية كده اللي حصل كان صدمة بالنسبة لي. الموقف كان صعب يا بيه، وقعد سميحة تقول لي على حاجات كتيرة اتأكدت منها إنها بنتي. حاجات زي إيه يا حاج منصور؟ قالت لي إن الراجل اللي لقاها وهي صغيرة وهي بتعيط لقاها قريب من الحي بتاعنا. أنت شفت الراجل اللي كانت عايشة معاه؟ لا يا بيه. كان نفسي أقابلك بيه علشان تشكره وتعوضه عن الفلوس اللي صرفها علي، لكن هو مات، مات بعد أنا ما اتجوزت بسنة واحدة. وجوزها، جوزها كان معاها لما جاتلك؟ لا يا بيه، ما كانش معاها. أمال راح فين؟ لما سميحة مراتي قالت إنها لقيت أهلها زعلت وطلبت منها ما تروحش. ليه؟ ليه يا جابر؟ بصراحة يا فندم ما كنتش عايز مشاكل. كنت عارف إن أهلها أغنية وأنا راجل بسيط وعايش على قدي وسعيد ومبسوط. ومنين عرفت إن أهلها أغنية؟ ما هو أنا رحت معاها لغاية البيت وشفت الجنينة اللي محاوطة الفيلا والعز اللي عايش فيه الحاج منصور كمان، فسألت البواب عنه وقال لي الفيلا دي ملك الحاج منصور، لكن حضرتك عم تسألني ليه؟ خفت على مراتي وخفت على نفسي وعلى السعادة اللي عايش فيها وخدتها ومشيت، لكن سميحة رجعت تطلب مني إني أروح معاها، رفضت وسافرت البلد، وقلت لها بعد الحاح منها روحي لهم انتي لكن انا لا. ما هو بيه انا في الحقيقه خفت يقولوا طمعان ولا حاجه. طيب ليه جابر جوز المجني عليها سميحه ما قالش على كل اللي حصل في البدايه؟ انا فعلا سالته السؤال ده. وقال لك ايه يا فندم؟ انا راجل صعيدي وليا اهل في البلد، ولو عرفوا ان اتجوزت واحده ملهاش اهل هيزعلوا مني طبعا وتحصل مشاكل. يعني ممكن يكون حد من اهل جابر عرف الحقيقه وجاه وقتل سميحه؟ جايز جايز. طيب الحاج منصور قال لي لحضرتك ان له ابن؟ ايوه، قال ان اسمه محمود. التحريات اللي عندي بتقول يا فندم ان محمود ابن الحاج منصور